الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالصلاة. وآخر مسألة كنا طرقناها هي مسألة هل تجزئ صلاة الليل بالنهار وكذلك صلاة النهار بالليل. وقلنا أن الصلاة لها وقت محدد يلزم أن توقع فيه، وتأخيرها عن وقتها لا يجوز إلا لعذر شرعي، والعذر جاء في أنه إما النوم أو النسيان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية قال: ذلك وقتها. وفي حديث آخر قال: لا كفارة لها إلا ذلك، يعني الذي ينام عن الصلاة يتأخر بسبب نومه فهذا معذور إذا استيقظ بعد خروج وقتها، أو أنه نسيها وذهبت عن باله لسبب ما، فإذا ذكر صلاه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية بعد ذكر الحديث: وأقم الصلاة لذكري. قال: فذلك وقتها. وقال: لا كفارة لها إلا ذلك. وجعلها تخصيص القضاء أو أداء الصلاة بهذين السببين يدل على أن ما سواهما لا يعد عذرا كمن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. كذلك المسافر إذا سافر قد يضطر وقد يترخص في الجمع بين الصلاتين، فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو الظهر مع العصر جمع تأخير، ومثل ذلك في المغرب والعشاء يصليهما في وقت المغرب جمع تقديم، أو يصليهما في العشاء جمع تأخير. وأما الفجر ففي وقتها لا تجمع معها العشاء والفجر، ولا تجمع هي مع الظهر والعصر، لها وقت محدد، هذا مما يترخص فيه. ومثل ذلك أيضا الجمع بين الصلاتين للحاجة ولو كان مقيما، هذا هو العذر. ومثله أيضا الغفوة التي هي كالنسيان، والإغماء. هل الإغماء عذر في وإذا أفاق منه يقضي الصلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يقضي الصلاة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا أغمي عليه وفاتت الصلاة والتي تجمع معها لا يلزمه القضاء، يعني إذا أغمي عليه صباحا وأفاق بعد المغرب لا يلزمه أن يقضي الظهر والعصر. وإذا كان أفاق قبل المغرب جمع الظهر والعصر. إذن فلا تقبل صلاة النهار بالليل، ولا تقبل صلاة الليل بالنهار إلا لمن كان له العذر. وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم إعادة فعل الصلاة بعد خروج وقتها بعذر معين دليل على أن غيره لا يعد عذرا. قال: من نام عن صلاة أو نسيها، هذا عند عذر، لكن الذي يتعمد أين عذره؟ ليس له عذر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم والناس أن يقضي، لكن الذي يتعمد أين الأمر في أنه يعيد صلاتها؟ لا تقبل منه إذا تعمد أن يخرجها عن وقتها، وليس له عذر في أنه مشتغل بعمل ونحو ذلك، إلا ما تدل عليه المصلحة والأصول الشرعية، وعند ذلك ليس له أن يخرج الصلاة عن وقتها، وإنما يجمع من الطبيب يدخل العملية قاعة العمليات صباحا يخرج إلى العصر، يجمع جمع تأخير، أو يبدأ العملية بعد الظهر ويكمل بعد المغرب العملية، يجمع جمع تقديم ونحو ذلك. ومثله من كان على بعض الآلات التي تستوجب القيام عليها، قديما كانوا يمثلون بالفرن، لأنه يعني قديما الفرن لابد من يقوم عليه حتى لا يتلف الطحين والخبز وغير ذلك. الآن في آلات متقدمة أكثر، لكن مع ذلك توجد بعض الآلات اللي يحتاج من يقوم عليها، إذا اضطر له أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها، كما قال أبو بكر الصديق: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبل بالليل. فالحذر الحذر من تضييع الصلاة التي هي عمود الدين، إذا ضيعت عمود الدين لم يقم فسطاتك، يعني الخيمة لا تقوم بدون العمود. فالصلاة أمر مهم يحتاج أن يحافظ عليه المسلم. مسألة أخرى: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الجماعة؟ هذه مسألة أيضا فيها كثير من الناس لا ينتبهون لها. صلاة الجماعة ما حكمها؟ هل هي واجبة؟ وهل الوجوب على الأعيان أو على الكفاية؟ أو هي من السنن المؤكدة؟ أقوال للعلماء، أقوال العلماء، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية وجوبها على الأعيان، وجوبها على الأعيان، وأنه إذا نودي لها لا بد من الإجابة. ويكفي في ذم ذلك إجابة النداء قوله تبارك وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما الذي استوجب عليهم هذا العذاب وهذه العقوبة؟ كونهم كانوا يدعون إلى الصلاة في الدنيا للسجود مع الجماعة، لكن ما كانوا يستجيبون. وما هي الصلاة التي يدعى إليها؟ هي صلاة الجماعة، هي صلاة الجماعة. فالذي يسمع النداء ولا يجيب له نصيب من هذه الآية التي تخيف. ثم إن الله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين، ولم يقل اركعوا لوحدك، واركعوا مع الراكعين. صلاة الجماعة واجبة، ووجوبها على الأعيان، وجوبها على الأعيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان فلم يجب الأذان فلا صلاة له إلا من عذر، له عذر منعه من إجابة النداء، منعه من إجابة النداء. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أتجد لي رخصة في أن أتأخر الجماعة؟ قال: نعم. فرجع الرجل ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسمع النداء؟ تسمع الحيالتين؟ قال: نعم. قال: فأجد، لا أجد لك رخصة. ومثله أيضا قال لابن أمي مكتوم، وكان أعمى أيضا رضوان الله تعالى على الجميع. هذه أحاديث تدل على أن الجماعة واجبة، على أن الجماعة واجبة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ولما صار من الصلاة إذا برجلين أو رجلين في آخر المسجد، فناداهما وقال: علي بهما. فلما جاء قال: ما حملكما على أن لا تصليا بالقوم؟ أولستما مسلمين؟ قالوا بلى، ولكن صلينا في رحالنا. قال إذا صلى فكن في رحله ثم أتى المسجد فليصلي فإنها له نافلة. فإنها له نافلة، يعني مع ذلك ينضم إلى الجماعة ولا يترك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم، لا ينادى فيهم، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. بعض الأحياء بعيدا عن المسجد قد يعتذرون، يقول المسجد بعيد علي، ولكن وعلى فرض وعده لا بد من إقامة الجماعة فيما بينكم. هذه الأحياء التي ليست فيها أماكن للصلاة، والمفترض أن جمعيات الأحياء يطالبون بالمصلى حتى لا يضيعوا الجماعة، حتى لا تضاع الجماعة، يطالبون بالمصلى يصلون فيه جماعة ما دام المساجد بعيدة عنهم. ليس لهم عذر في أن المسجد بعيد، فلهم عذر حل في أن يطالبوا بمحل ومكان يصلون فيه. ما من ثلاثة لا تقال ينادى فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولهذا العجب في أن تجد عمارات تبنى 5-16 عمارات لا يبنى معها مصلى، لا يبنى معها مسجد لأداء الجماعات. هذا مما يعني ينبغي أن ينتبه له. والجماعة الذين يتركون أو من يسكن هذه الأحياء ليس لهم عذر في ترك الجماعة، لا بد أن يبحثوا لإقامتها. إذن فصلاة الجماعة واجبة على الأعياد، وسنزيد ذكر ما ورد في هذا الأمر من النصوص ومن كلام أهل العلم في مجلس الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.